في هذه الأبيات التي سمعناها من أبيات ألفية السيوطي تشتمل على ثلاثة مباحث. المبحث الأول في رواية المبتدع هل تقبل أو لا تقبل، والثاني من تاب عن فسقه أو عن كونه يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تقبل روايته بعد ذلك بعد هذه التوبة أو أنها لا تقبل، والثالث من حدث بشيء ثم نفاه بعد أن رجع فيه هل يعتمد هذا النفي فلا تقبل رواية الراوي عنه لهذا الذي نفاه، أو أنها تقبل رواية الراوي عنه ويعتبر ما حصل منه أي الشيخ حصل نسيان أو ذهول عن ذلك الذي حدث به. هذه ثلاثة مباحث. المبحث الأول رواية المبتدع، والمبتدع أو البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، يعني بدعة تصل لصاحبها إلى الكفر وبدعة لا تصل إلى حد الكفر ولكنه يكون فاسقا خارجا عن الطاعة لكنه لم يصل إلى حد الكفر. هذا هو التقسيم المعروف عن العلماء فيما يتعلق بالبدعة، البدعة المكفرة والبدعة المفسقة. قد ذكر السيوطي هذه القسمين وبدأ بالبدعة المكفرة، ذكر أن فيها ثلاث أقوال، قول القول الأول وهو الذي بدأ به أنها لا تقبل مطلقا يعني بدون تفصيل يعني على الإطلاق، القول الثاني يقابله وهو أنها تقبل مطلقا تقبل مطلقا، والقول الثالث يفصل بين أن يكون يستحل الكذب أو أنه يرى حرمة الكذب، إن كان يستحل الكذب فلا تقبل روايته، وإن كان لا يستحله ويرى حرمته فتقبل روايته. إذن في المسألة ثلاثة أقوال، طرفان وتفصيل، طرفان متقابلان، طرف يرد مطلقا القول الأول، وطرف يقبل مطلقا وهو القول الثاني، وقول يفصل يرد في حال ويقبل في حال، قول يفصل فيقبل في حال ويرد في حال، يقبل فيما إذا كان لا يرى حل الكذب يعني كونه لا يحل الكذب ويرى حرمة الكذب فإنه تقبل روايته، ومن لا يرى حرمة الكذب ويستحله فهذا لا تقبل روايته. والقول الأول وقول الجمهور وهو الصحيح أن البدعة المكفرة لا يعول على رواية صاحبها، البدعة المكفرة لا يعول على رواية صاحبها. القسم الثاني البدعة المفسقة، وهي التي لا تصل إلى حد الكفر، فهذه ذكر السيوطي أنه يرد منها أو من أهلها من كان رافضيا وهو الغالي في التشيع، كذلك من دعا إلى بدعته، من كان داعية إلى البدعة يعني له جهود في نشرها والدعوة إليها وحث الناس على اعتناقها وعلى الابتلاء بها، هذا يقال له داعية إلى بدعته، يقال له داعية إلى البدعة. وكذلك أيضا من روى ما يقوي بدعته، يعني صاحب بدعة مفسقة ولكنه روى ما يؤيد بدعته وما يقويها، في هذه الأحوال ترد الرواية، يعني الرافضي ترد روايته مطلقا، ذلك أن الرافضة معروفون باستحلال الكذب وعدم التحرز فيه، فمن أجل ذلك لا يقبل العلماء روايتهم لاستحلالهم الكذب وعدم تحرزهم وبعدهم عن الصدق، فمن أجل هذا جعلوا رواية الرافضي مردودة وغير مقبولة. وكذلك إذا كان داعيا إلى البدعة، بمعنى أنه يبذل جهودا في إدخال الناس في هذه البدعة وفي تعلق الناس بهذه البدعة، ينشرها ويدعو إليها ويندس بين الناس يدعو إلى هذه البدعة ليخرج الناس من النور إلى الظلمات، يخرج الناس من النور إلى الظلمات، من نور الحق والهداية إلى ظلمات الأهواء والبدع والانحراف عن الجادة المستقيمة. فالداعية إلى بدعته قالوا لا تقبل روايته. وكذلك إذا روى المبتدع ما يقوي البدعة، يعني أحاديث تأتي من طريقة لا تعرف إلا من طريقة، فإنه وهي تقوي بدعته، فهذه لا تقبل الرواية في هذه الأحوال الثلاث، بالنسبة للرافضة، بالنسبة للدعاة إلى البدعة، وبالنسبة لمن يروي ما يقوي البدعة، وبالنسبة لمن يروي ما يقوي البدعة ويؤيدها. وما عدا ذلك فروايتهم ارتضاها العلماء، ارتضاها العلماء ما دام أنها لم تصل إلى حد الكفر وهي مفسقة، فإنه يرد هذه في هذه الأحوال الثلاث، وما عدا ذلك فتقبل الرواية، وما عدا ذلك فتقبل رواية أهل الأهواء التي لا تصل إلى حد البدعة ولم تكن من هذه الأحوال الثلاث التي ذكرت. هذا ما يتعلق بالمبحث الأول. أما المبحث الثاني وهو من كان فاسقا ثم تاب من فسقه فهل تقبل روايته أو لا تقبل؟ ذكر السيوطي أنها تقبل، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب من فسقه وأصلح وأحسن فإنها تقبل روايته، تقبل روايته. أما من عرف بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب من هذا الجرم الكبير العظيم وهو الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واختلاط أحاديث وإضافتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكذبها عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها ولم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو افتراها وكذبها على الرسول صلى الله عليه وسلم وأضافها إليه، فهذا فيه خلاف للعلماء. من العلماء من قال لا تقبل روايته ولو تاب، لا تقبل روايته ولو تاب، إذا تاب الذي عرف بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وافتراء الحديث وإضافتها إليه وإلصاقها به عليه الصلاة والسلام, قالوا فهذا لا تقبل رواية, وذلك أنه ما دام جرب عليه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أمر خطير, لأن هذا تشريع, لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شرع يعمل به. فإذا كان الشخص معروفا بالكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعول على روايته, وكل ما جاء عنه مما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرد ولا يقبل, إذا كان ما جاء إلا من طريقه. أما من جاء من طريق غيره ممن تقبل روايته ويعول عليه فيقبل من أجل ذلك الطريق السليم والطريق القوي. أما الطريق الذي جاءت عن هذا الكذاب عن رسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا تقبل روايته مطلقا, وهذا من شؤم الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وأن كونه من المسلمين ويفتر الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم مشرع حديثه وحي, فكونه يضيف إليه شيئا وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تشريع, يعني هذا فيه إضافة إلى الدين ما ليس منه وإلصاق بالدين ما ليس منه. قالوا فطريق السلامة والنجاة أنه يتخلص من روايته ولو تاب, وكل ما رواه مطلقا ترد روايته ولا تقبل. وهذا هو الذي نقل عن الإمام أحمد وعن الصيرفي وعن الحميدي شيخ الإمام أحمد عبد الله بن الزبير, كل هؤلاء جاء عنهم أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب فإنه لا يعول على روايته, بل يبقى ترك روايته مؤبدا ما دام جرب عليه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم شرع الأضافة إلى الشريعة ما ليس منها وعرف بالكذب فيها إلصاق شيء بها ونسبة شيء إليها وهو ليس منها, فإنه لا يقبل منه شيء مطلقا ولو تاب بعد ذلك. يؤبد رد ما جاء عنه مطلقا. القول الثاني يقول يقبل إذا تاب الكاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تقبل روايته ولا مانع منها, وهذا هو الذي ارتضاه النووي كما أشار إليه السيوطي, قال إن ذلك سائر وأن قبول أن روايته تقبل, هكذا قال النووي, وبخلاف قول المتقدمين الذين قالوا برد روايته مطلقا, بل كل ما جاء عنه نأوا عنه وابتعدوا عنه وتركوه لكونه جرب عليه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم, فيكون هذا من شؤم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن صاحبه لا يعول على روايته أبدا, لا يعول على روايته أبدا. ثم ذكر السيوطي أن قول الأولين قول الإمام أحمد صيرفي حميدي شيخ الإمام أحمد أنه أرجح وأنه أقوى من قول من أجازه, هذا فيه الاحتياط في الدين وفيه الزجر والردع وبيان خطورة الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وجرب عليه الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقبل روايته أبدا, في ذلك زجر بليغ وردع لمن تسول له نفسه أن يقع في مثل ذلك الشيء, لأنه يعلم أن روايته لن تقبل أبدا ولو تاب ما دام جرب عليه الكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال النووي وقال السيوطي إن هذا هو الأرجح وهذا هو الأولى لما فيه من الزجر ولما فيه من الاحتياط في الشرع وعدم إفساح المجال لمن قد يلصق بالشريعة ما ليس منها, إذا ردت كل رواياته واعتبرت روايته مردودة أبدا فإن هذا فيه تخلص من أن يضاف إلى الشريعة ما ليس منها. وقال وأشار إلى أن دليل هذا الترجيح في شرحه في التدريب, تدريب الراوي وهو شرح تقريب النواوي, لأن النواوي صاحب القول الثاني له كتاب التقريب, تقريب النواوي, والذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي, وهو الذي أشار إليه أنه دليل, أن الدليل في شرحه. وقد ذكر دليلين كتب الفقه من كلام الفقهاء, أحدهما أنهم ذكروا أن من زنى وحصل منه الزنا ثم تاب منه ثم رمي أو قذف بعد ذلك, قذف بعد ذلك حصل له القذف بعد ذلك القذف المطلق, قالوا فإنه لا يحد هذا القاذف, لأنه كونه قد زنى وأضيف إليه الزنا, وإضافة الزنا ثابتة في إضافتها إليه, وجود الزنا وكونه زاني وكونه من الزنات هذا قد وجد, فالثلمة موجودة, كونه تاب بعد ذلك, كونه يعني يقول أردت يعني ذلك الذي حصل منه, وأنه يعني قد زنى وأنه زاني, قال فإن الفقهاء أو أن من الفقهاء من ذكر أن من قذف من سبق منه الزنا وتاب منه وأراد هذا الذي حصل منه من قبل فهذه شبهة تدرع الحد لكون ذلك الذي أضيف إليه الزنا قد زنى وهو زان ووصف بالزنا وقد تاب منه, لكن كونه سبق أن وصف بالزنا وحصل منه الزنا وأضاف هذا القذف إليه يعني فيه شبهة. والوجه الثاني الذي ذكره وما ذكره الفقهاء أن الشخص لو قذف إنسانا محصنا ثم قبل أن يقام عليه الحد وجد الزنا من المقذوف, زنا زنا المقذوف بعد قذفه, بعد أن قذف حصل منه الزنا وثبت عليه, قالوا فلا يحد هذا القاذف, لا يحد هذا القاذف لأنه وجد منه الزنا بعد ذلك قبل أن يقام عليه الحد. قالوا وهذا يعني يشعر بأن الكلام الذي حصل من قبل له أصل, لأن يعني كونه وجد منه الزنا يعني معناه أن يمكن يكون هذا عادة له, ينزل من قبل وزنى من بعد, قالوا فهذا يمنع أو يدفع إقامة الحد عليه ما دام أنه وجد منه الزنا بعد أن حصل القذف وقبل أن يوجد الحد الذي يحد على القذف. قالوا فهذا يدل أو يشعر بأن القذف له أصل, حيث وجد الزنا منه بعد ذلك يعني معناه أن هذا شيء له ارتباط, أو أن هذا الكلام الذي قد حصل من قبل له أصل من حيث أنه وجد منه الزنا بعد القذف, وجد منه الزنا بعد القذف. قالوا فهذا مثله أن من وجد منه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقبل روايته أبدا, لا تقبل روايته أبدا يعني إلحاقا وتشبيها بهذا الذي ذكروه في هاتين المسألتين من مسائل من مسائل الفقه. المسألة الثالثة من المسائل التي اشتملت عليها هذه الأبيات وهي إذا حدث الشخص بشيء وروي عنه ثم أنكره, أنكره الشيخ, الشيخ حدث التلميذ بشيء ورواه عنه التلميذ ثم أنكره الشيخ, قالوا فهذا فيه تفصيل, إن كان قد أنكر جازما قال أبدا ما حدثت بهذا الحديث أو كذب علي أو كذبت علي. يحكي يخاطب الراوي عنك. قالوا فهذا لا تقبل الرواية, لا تقبل الرواية لأنهما ثقتان تعارضا, واحد يقول أنا رويت عنك وهذا يقول لا أنت ما رويت عنك أبدا كذبت علي أو أنك أبدا أنا ما حدثت بهذا الحديث. فإذا يحصل التساقط قول هذا وقول هذا فلا تقبل الرواية لأن الشيخ قد أنكرها لكن لا يقدح في عدالة الفرع الذي هو التلميذ. يعني روايات الأخرى التي لم ينكرها الشيخ لا يؤثر هذا الرد, رد روايته في هذا الموضع على رواياته الأخرى, بل روايته الأخرى مقبولة. وإنما الذي حصل أن هذه المسألة بالذات أو هذا الحديث بالذات الذي أنكره الشيخ هذا هو الذي لا يقبل من هذا الراوي. وعدم قبول رواية الراوي لا يقدح في رواياته الأخرى, يعني معناه بأن ترد رواياته, ترد رواياته الأخرى لا, روايته الأخرى باقية. وإنما الذي حصل فيه التعارض هذا التلميذ يقول أنا رويت عنه وهذا يقول لا أبدا ما حدثتك بهذا الحديث أبدا هذا ما حدثت به. قالوا هذا لا يقبل. وإذا كان قال ما أتذكر أو أنني نسيت هذا الشيء فهذا تقبل رواية, تقبل الرواية. هذا ألف فيه بعض العلماء مثل الخطيب من حدث ونسي, حتى أن الواحد منهم صار يروي عن تلميذه عنه قل حدثني فلان عني أني حدثته عن فلان بكذا, لأنه الثقة بالتلميذ وعدالته وتيقظه وأن الإنسان يعني يطرأ عليه النسيان, ولثقته بالتلميذ فهو يروي عن تلميذه فقال حدثني فلان عني أني حدثته عن فلان بكذا أني حدثته بكذا هذا من حدثه ونسي. قالوا فإذا فيه تفصيل بين من رد الرواية وأنكرها وكذب من روى عنه وبين من قال لا أذكر هذا أو أنني قد نسيت. ومن العلماء من قال إن القسم الأول أيضا تقبل روايته ويحمل على نسيان ولو أنكر. من العلماء من قال هذا, لكن التفصيل الذي ذكره السيوطي هو أن ما حصل فيه إنكار وتكذيب هذا لا تقبل الرواية, وما حصل فيه نسيان أو ذهول وقال لا أذكر ذلك فهذا تقبل رواية التلميذ عن شيخه الذي نسي ما حدثه به ذلك الشيخ, نسي الشيخ ما حدث به ذلك التلميذ. نرجع إلى الأبيات. يقول السيوطي في أولها وكاذب وكافر ببدعة لن يقبلها, ثالثها إن كذبا قد حلله, يعني لأنه ذكر الثالث إشارة إلى التقابل يعني ما يقابل القول الأول. كافر ببدعة لن يقبل يقابله القبول بدون تفصيل. الثالث فيه تفصيل, إن كذبا قد حلل لا تقبل روايته, وإن كان يرى حرمة الكذب فتقبل روايته. والصحيح هو القول الأول أن رواية صاحب البدعة المكفرة لا تقبل روايته مطلقا, لا تقبل روايته مطلقا. أما الفسق فيقول السيوطي وغيره يرد منه الرافضي, يعني غير المكفرة التي هي المفسقة يرد من الفساق الرافضة, يرد الرافضة يرد من أصحاب هذه البدعة الرافضة الذين يستبيحون الكذب ويستهوينون ويستهينون به ويتخذون التقية ويسهل عندهم وضع الأحاديث وكذبها, فهؤلاء ترد الرواية من هؤلاء. وكذلك من وجدت منه الدعوة إلى البدعة, أصحاب البدع الذين يدعون إليها وينشرونها ويندثون بين الناس من أجل ترويجها ومن أجل دعوة الناس إليها وإلقاء الناس في شراكها، هؤلاء الدعاة من المبتدعة البدع المفسقة لا تقبل روايتهم. والثالث إذا روى صاحب البدعة المفسقة ما يقوي بدعته، لأن يكون من عرف بالأرجاء يروي ما يقوي الأرجاء، من الخوارج ما يقوي بدعة الخوارج ويؤيد بدعة الخوارج وما إلى ذلك. إذا روى ما يقوي البدعة وإن لم يكن داعية، لأن الداعية ترد روايته مطلقة، يعني احتمال أن يكون هذا الذي يرويه من جملة ما يروجه من البدعة ولتأييد ما يروجه من البدعة. أما إذا لم يكن معروفا بالدعوة إلى البدعة ولكنه روى ما يقويها ويؤيدها فكذلك ترد روايته، غير هذا تقبل روايته من أصحاب البدعة، يعني غير هؤلاء تقبل روايتهم من أهل البدعة. معلوم أن هذا كله في المفسقة، أما إذا وصلت إلى حد الكفر فهي مرفوضة مطلقة، يعني يقول السيوطي وغيره يرد منه الرافضي ومن دعا ومن سواه من الفضي قبوله، لمن سوى هؤلاء نرتضي قبولهم لا إن رووا وفاقا لرأيهم أبدأوا وإسحاقا، لا إن رووا وفاقا يعني لا إن روى المبتدع البدعة المفسقة ما يوافق البدعة فإن أبا إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ النساء وأبي داود قال بهذا القول، قال أنها لا تقبل رواية من يكون رواية من يروي ما يقوي بدعته، روايته لما يقوي البدعة هذه ترد. هذا ما يتعلق بالنسبة لهذا المبحث الأول. ثم يقول ومن يتم من فسقه فليقبلي، ومن يتم من فسقه فليقبلي، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، من تاب تاب الله عليه، من تاب من الفسق وأصلح فإنها تقبل روايته. أما من كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرف باختلاق الأحاديث وافترائها على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه خلاف، ما تقبل روايته مطلقا، يعني معناه يعول على توبته وتقبل روايته، وإنما فيه خلاف بين العلماء، وهذا في حق الكاذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالإمام أحمد بن حنبل والصيرفي والحميدي أبوا قبول روايته مؤبدا مطلقا مدة عمره إلى أن يموت دائما وابدا، ما دام جرب عليه الكذب عن الرسول لا يقبل له رواية ابدا، يعني طيلة حياته لا يؤخذ منه الرواية ما دام جرب عليه الكذب عن الرسول، وهذا من شؤم الكذب عن الرسول، وذلك لخطورة الكذب عن الرسول، لان الكذب عن الرسول ليس كالكذب على غيره، كذب على الناس مو مثل يعني دون الكذب عن الرسول، لان الكذب عن الرسول شرع وإضافة إلى الشرع شيء ليس منه، أما الكذب على الناس أمره أهون، أما الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذب على الله وإضافة إلى الوحي ما ليس منه وإضافة إلى الحق والهدى ما ليس بحق وهدى، إنما هو ضلالة وكذب على المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء العلماء أبوا هذا ورأوا أنها لا تقبل روايتهم أبدا، بل كلما مضى عنه وكلما عرف عنه فإنهم يرفضونه ويتركونه. وأما النووي فإنه أبى هذه الأشياء ورأى أنها تقبل رواية من كذب عنه وسلم كما تقبل رواية غيره، لهذا يقول السيوطي ومن يتب من بدعة من فسقه فليقبلي، ومن يتب عن فسقه فليقبلي، أو كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي. أو كذب الحديث فابن حنبلي يعني في خلاف. أو كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي أبو قبوله مؤبدا ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رآه يعني نأوا ابتعدوا عن كل ما رواه من قبل, يعني أولا لا يقبلوا الرواية في المستقبل, وكذلك الذي رواه في الماضي أيضا لا يقبلوا الرواية. كل ما جاء من طريقه يردونه ما دام جرب عليه الكذب, يمكن يكون كذب في هذا الذي قبل, وكذلك في المستقبل لا تقبل روايته ما دام جرب عليه الكذب فإنها ترد روايته أبدا. فهؤلاء من العلماء رأوا عدم قبول روايته مؤبدا ونأوا عن كل ما رواه قبل ذلك. كل ما رواه قبل ذلك ما دام عرف عليه الكذب فالأحاديث التي رواها قبل أن يعرف عليه الكذب أيضا كذلك تلحق بهذا, لأنه يمكن يكون كذب فيها ما دام أنها ثبت عليه الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم, أيضا تلك أيضا تلحق بها تخليصا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يضاف إليها ما ليس لي. ثم قال السيوطي بعد ذلك: وما قاله الأولون أرجحوا, دليله في شرحنا موضح, شرحنا اللي في شرح التقريب, والأدلة التي أشار إليها هي هذه الأشياء التي ذكرها الفقهاء والتي هذه تماثلها وتشابهها. ثم بعد ذلك تقل المسألة الثالثة وهي رواية كون الراوي يروى عنه الشيء ثم ينفيه. إيش قال؟ ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه لكن بفرع ما قدح. ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه, يعني إسقاط تلك الرواية, يعني إذا نفاه نفيا جازما لأن قال أبدا ما حدثت بهذا الحديث أو كذبت علي, هذا الذي يروي عني كذب علي, أنا ما حدثت بهذا الحديث, لم يصدر مني أني حدثت بهذا, نفي قاطع نفي جازم, فهذا الأصح إسقاطه. ويقابل الأصح قول آخر يقول أنها تقبل روايته, يقابل الأصح قول آخر أنها تقبل الرواية لأن هذا محمول أيضا على النسيان كالذي بعده, محمول على النسيان وهذا ثقة, ومن حفظ حجف على من لم يحفظ, من حفظ هذا التلميذ أو الراوي ثقة مأمون, فقوله مقدم على قول من نفى, ومن حفظ حجة على من لم يحفظ على من نسي, هذا يقابل الأصح. لا إسقاطه لكن بفرع ما قدح. نعم لكن بفرع ما قدح, يعني إذا قلنا على الأصح بإسقاط تلك الرواية التي أنكرها الشيخ لا يقدح في هذا التلميذ بأن ترد رواياته الأخرى, لا رواياته الأخرى على بابها وعلى طريقتها تقبل, بل على القول الثاني الذي خلاف الأصح تقبل الرواية حتى في هذه المسألة, حتى في هذه المسألة التي أذكرها الشيخ جازما أيضا تقبل الرواية, لكن على هذا القول الذي هو الأصح لا يقبح إسقاط روايته في هذا الفرع اللي هو التلميذ لأن ترد رواياته الأخرى, فالروايات الأخرى على بابها ما لها علاقة في الموضوع, وإنما الإشكال في الذي أنكره الشيخ وهذا أثبته, شيئان تعارضا, يقول أنا رويت يقول لا ما رويت, إذن يتساقطان فلا تقبل هذه الرواية, لا تقبل هذه الرواية, لكن لا يقدح في التلميذ فيؤثر على روايات أخرى, بل روايات أخرى معتمدة ومقبولة, ورد رواية التلميذ في هذه المسألة التي أنكرها الشيخ لا يقدح في روايته. أو قال لا أذكره ونحو ذا كأن نسي فصححه أي أخذه. نعم أو قال لا أذكره ونحو ذا كأن نسي فصححه أن يؤخذ, يعني إذا قال لا أذكره, لا أذكره الذي حدثته أنت ثقة ولكن أنا أذكر, أو قال نسيت ما يعني نسيت هذا الشيء فصححه أن يؤخذ, يعني أنا تؤخذ رواية التلميذ لأن الشيخ نسي ولم يذكر ومن حفظ حجه على من لم يحفظ, فصحح العلماء ان يؤخذ روايه التلميذ لان من الشيوخ جاء عنه أنه روى عن تلميذه عنه أو عن تلميذه عنه عن شيخه، حدثني فلان عني أني حدثته بك عن فلان، جاء هذا في بعض الروايات. قالوا فهذا صححوا في هذه الحالة أن يؤخذ ما رواه هذا التلميذ ولا يؤثر، لأنه ما حصل التعارض، لأن هذا أثبت وإذا أنكر وهذا ما أنكر، لأن الأول أنكر فتعارض، وأما هنا ما في إنكار ما في تعارض، وإنما هذا يقول نسيت أو لا أذكر. أما قول لا ما حدث بهذا الحديث أو كذبت علي، هذا شيء وهذا شيء آخر. وهذا ما يتعلق بهذه المسألة هذه الثلاثة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكذلك القادم إن شاء الله نقرأ الأبيات العشرة التي بقيت علينا من المباحث من تقبل روايته ومن ترد، لأننا سنتوقف بعد آخر هذا الدرس الذي قدم، نتوقف بعد ذلك إلى ما بعد العيد إن شاء الله.